حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. إبراهيم وهو إبراهيم عليه السلام يقول ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يدعو الله أن يثبت أولاده إسماعيل وإسحاق وهم أنبياء، أن يثبتهم ربنا على الصلاة. الدعاء. أقبل رجل مرة يريد حذيفة رضي الله عنه فطرق عليه الباب فقالوا هو في المسجد لم يرجع، فذهب إليه في المسجد وإذا حذيفة لا يزال يصلي السنة بعد الصلاة، وإذا ولد له صغير جالس ينتظر في طرف المسجد ينتظر أباه ليخرج معه إلى البيت. فلما انتهى من الصلاة التفت وإذا صاحبه ينتظره، فقال حذيفة لهذا الرجل إني لأزيد في صلاتي من أجل ولدي هذا، يعني أنا أطيل في السجود أكثر، أطيل في الصلاة، أكثر الدعاء حتى يصلح الله تعالى هذا الولد. لم يقل أنا صحابي وولدي تابعي والمجتمع يساعد على الخير، يقول إني لأزيد في صلاتي، يعني أطيل في صلاتي أكثر من أجل ولدي هذا حتى يصلح الله تعالى هذا الولد. أمر الأولاد بالصلاة منذ الصغر، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، بل كان السلب كان الصالحون في السابق يدعون للأولاد من فور ولادتهم ومن قبل ولادتهم. قالت أم مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم لما ولدتها، قال الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. زكريا كان يدعو الله تعالى ويقول قبل أن تحمل زوجته يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، لم ينتظر حتى يولد الأولاد ويدعو لهم، لا، من قبل أن تحمل زوجته وهو يدعو الله تعالى أن يصلح ذريتها. ولذلك الدعاء أمرهم بالصلاة، الحرص على تربيتهم والوصايا. لا تنسون جميعا وصايا لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني وأوصاه بعشر وصايا. يعقوب عليه السلام أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يسأل أولاده وهم أولاد نبي، احرصوا على العبادة، ابتعدوا عن الشرك، ما تعبدون من بعدي. فالحرص على الوصايا، الجلوس معهم مع الدعاء أن يصلح الله تعالى قلوبهم، هذا من أهم ما يورث لك عم ولدا صالحا يدعو لك. ثم قال عليه الصلاة والسلام أو مصحفا ورثه، أو مصحفا ورثه. لو سافر المرء إلى أي بلد، وبعض البلدان تجد المسجد ربما يصلي فيه أحيانا 100 و200 وأكثر، وعدد المصاحف لا يتجاوز 20 مصحفا أو 30 مصحفا، بل تجد بعض البيوت ليس فيها مصحف، ما عندهم مصحف. فلو أن المرء اشترى بعض المصاحف حتى لو اشتريتها من ذلك البلد، فإنه ربما لا يستطيع الإنسان نقلها أو ربما تكون هناك أقل سعرا في شرائها، فلو أنه اشترى شيئا منها 5 مصاحف 10 مصاحف وجاء ووضعها في المساجد، أو جاء مثلا عند الأماكن التي يجلس فيها الناس، دخل مثلا إلى المستشفى وجاء عند الاستقبال يجلس فيه 5 أو 6، قال جاء اجعلوا هذا المصحف عندكم، الفارغ الذي عنده وقت يقرأ فيه، وجعله وقفا في هذا الموضع أو في الفندق أو في أي مكان، جاء وضعه في الاستقبال، قال هذا المصحف يبقى هنا، من وجد وقتا يقرأ فيه، هذا مصحف تورثه وتذهب عن هذا المكان، لكن يبقى هذا المصحف لك أجره لكل من قرأ وتلا القرآن فيه. وتوزيع المصاحف على الأطفال في حلقات تحفيظ القرآن، المصاحف ربما التي ليس فيها إلا جزء عما أو جزء تبارك، يأتي ويقول أنا سأوفر لكم المصاحف، وذهب ويشتريها ثم يأتي ويعطيها للمعلم للأطفال يحفظون فيها القرآن ولك مثل أجورهم، هذا مصحف ورثته. أو الترجمات، من كان يسافر إلى بلدان غير عربية فيشتري مصاحف مترجمة فيعطيها ربما حتى لمن يبحث عن الإسلام، يقول خذ اقرأ ترجمة القرآن لعل الله أن يصلحك به. وقد قرأت أن رجلا سائحا مسلما سافر إلى بلد

يتصدق الإنسان ببرادة ماء عند المسجد، أو إن شئت وهو أسهل لو أنه اشترى ترامس الماء، برادات الماء هذه الذي يمكن أن يحتوي على مثلا 40 لتر 50 لتر، يشتري ب200 ريال 300 ريال ويضعه عند باب بيته في الشارع على طاولة وبجانبه كأس أو كأسين، أو يضعه في أسفل العمارة إن كنت تسكن في شقة وتعبئه كل يوم بالماء البارد، ثق تماما أن العمال الذين في الشارع، الأطفال الذين يمرون خارجي من تحفيظ القرآن أو يلعبون كرة، ثق تماما أنك ستضعه ربما بعد صلاة الفجر لن يؤذن الظهر إلا والماء الذي فيه انتهى شربه الناس، هذا سقي الماء، وربما لا يكلفك كثيرا لكن تهتم أن يكون الماء باردا مناسبا، هذا سقي للماء أنت تؤجر عليه ويمكن أن تكلف به أهلك أو ولدك ويكتب الله تعالى لك به الثواب. ثم قال عليه الصلاة والسلام أخيرا: أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. المال مال الله، إذا مات المرء تمنى أن يعود إلى الدنيا ليتصدق. قال الله سبحانه وتعالى عن الميت: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، يا ربي يا ليتك ترجعني للحياة، لولا أخرتني إلى أجل قريب، لماذا؟ قال: فأصدق وأكن من الصالحين. قال بعض السلف: علم أن الصدقة هي أفضل العمل فتمنى أن يعود إلى الدنيا ليتصدق. وأحب الأعمال إلى الله ثلاثة: أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. المتصدق يكون في ظل صدقته يوم القيامة، كلما كان المرء متصدقا أكثر فإن الله تعالى يرفعه أكثر. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة. لو أنك تملك 1000 ريال ثم تصدقت بعشرة أو 20 ريالا فلا تقل أصبح عندي 990 أو 980 نقص مالي، والله إن الله يعوضك بنص هذا الحديث. أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. والله تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يقول رافع بن خديج رضي الله عنه: الصدقة تسد 70 بابا من أبواب السوء. من أبواب السوء أن يعقك ولدك، من أبواب السوء أن يحتال عليك أحد ويأخذ مالك، من أبواب السوء أن يصيبك مرض، من أبواب السوء أن تصدم سيارتك، من أبواب السوء أن تفصل من وظيفتك، من أبواب السوء أن يحترق بيتك، من أبواب السوء أن يؤخذ مالك، أبواب السوء كثيرة. يقول رافع بن خديج: الصدقة تسد 70 بابا من أبواب السوء يسدها الله تعالى عنك. وأفضل الصدقة الصدقة على ذوي الرحم، تحسن إلى أختك، تحسن إلى ابنتك المتزوجة، تحسن إلى خالتك، إلى عمتك، إلى عمك، إلى خالك، كلما كان رحما فإن الصدقة عليه أفضل. ولو كان رحما كاشحا أيضا رحم بينك وبينه مشاكل وتصدقت عليه فالأجر أعظم. قالت أم سلمة: يا رسول الله، أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ عندها جارية وأعتقتها أصبحت حرة، والعتق من أفضل الأعمال. قالت: أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ فلم يقل صلى الله عليه وسلم لها مؤيدا: نعم العتق له أجره وثوابه وكذا، لا، قال: أما إنك لو أشعرتني، لو أخبرتيني قبل أن تعتقيها لأمرتك أن تعطيها أخوالك، يعني أن تبقيها أمة مملوكة وأن تحسني بها إلى أخوالك لأنهم قوم ضعفاء يحتاجون من يساعدهم في البيت. قال: أما إنك لو أخبرتني لأمرتك أن تعطيها أخوالك. هذا يدل على أن الصدقة على ذي الرحم أفضل وأعظم أجرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، استعملنا وإياكم في طاعته، أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.